يقول نلاحظ كثيرا من الناس يعيشون على الدلالة، وكل ما يفعله هؤلاء الدلالون هو أن يوفق بين البائع والمشتري على أن تكون عمولة للدلال كذا وكذا في المئة. فهل تجوز هذه المهنة مع العلم بأن كثيرا من الدلالين يحلفون للبائع أو المشتري بالكذب حتى يوافق على تمام البيع، وبعض الدلالين يخفون العيب الذي يكون في السوق المباع على المشتري لكي يتم البيع؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. عند العيالة فيها هو في بيع أرض فلان، بيت فلان، سيارة فلان، يأخذ أجر الغداد، لكن لا يجب أهميته ولا يغش البائع ولا يغش المشتري، حرام عليه، ينصح لهؤلاء ولهؤلاء، ولكن العيب ولكن على صاحب السلعة يقول أنها حاجة حدها وفلسل تجري مصلحة في المشتري. المقصود أن عليه النصح والحذر من الكذب ويدفع العيوب، وإذا فعل شيئا من هذا فقد أثم وصار تسلح خبيثا. لكن أن يتقي الله وأن ينصح بهذا وهذا للبائع والمشتري ويبيع ذمته، ولا يجوز له استثمار العيوب ولا الغش ولا الخيانه ولا كذب لا على المشتري ولا على البائع. هذا يجب عليه ان ينصح لله ولعباد الله، وبإذا تكون مهنته لا بأس بها ويكون أجره لا بأس به، أمانة قص الناس وخان الأمانة وكذب وقد تعطى منكرا عظيما نسأل الله له، وصارت كلالته فيها شر كثير ولم تكن له حلالا بسبب غشه وخيانته وكذبه، نسأل الله له. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.